المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وعلمه تعالى صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. علم الله تبارك وتعالى من صفات ذاته، والله تبارك وتعالى علمه على قدر ذاته، هو علم كامل، علم شامل محيط، لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء. علم ربنا تبارك وتعالى لا يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان، ولا يعتوره ما يعتور علوم الناس من تلك الأمور التي فيها من القصور ما فيها من الجهل والنسيان والاضطراب والوهم والاستشكال وما أشبه. ومهما كان الإنسان عالما بشيء فإن علمه محدود، فإن الإنسان لا يعلم ما بعد حدود اللحظة، فهذا علمه. الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون، الله جل وعلا يعلم ما كان، والإنسان في الجملة لا يعلم الذي مضى إلا بأن يعلمه به غيره. كذلك الإنسان في علمه محدود بالمكان كما هو محدود بالزمان، فإن الإنسان في المسجد مثلا لا يعلم ما يدور وراء جداره من خارج، فالإنسان كذلك في علمه. وأما علم الله تبارك وتعالى فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله رب العالمين علمه علم كامل شامل محيط. هذا من أهم المهمات في معرفته من أجل إحكام باب القضاء والقدر، لأنه سيؤسس على هذا العلم المحيط ما سيأتي بعده من الكتابة في اللوح المحفوظ. وكثير من المسلمين يعتقد أن الكتابة تعني الجبر، وأن الله تبارك وتعالى كتب ما كتب في اللوح المحفوظ، والناس مجبورون فيما يتعلق بما جعل الله لهم فيه اختيار وآتاهم فيه مشيئة تحت مشيئته، يعتقدون أنهم مجبورون أن يأتوا بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة تعني عندهم الجبر، وهذا خطأ. وإزالته بأن يفهم الإنسان معنى علم الله تبارك وتعالى، فإن الله علم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم اختياراتنا فيما آتانا فيه الاختيار. علم الله رب العالمين ما نأخذ به وما ندعه فيما أعطانا فيه المشيئة تحت مشيئته، علم ما سنختاره فكتبه، ثم جعل ذلك بعد ذلك إلى مشيئة العبد التي هي تحت مشيئته جل وعلا، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان الظلم واقعا بالعباد، والله منزه عن ذلك كما هو معلوم بداهة وعقلا وفطرة وشرعا، لأن الإنسان إذا كان مجبورا على أن يفعل المعصية ولا يستطيع أن يتحلل منها فلما يعاقب على ما هو مجبور عليه؟ كذلك إذا كان مجبورا على ما يأتي به من الطاعات ولا حيلة له في ألا يفعل فلماذا يثاب عليها؟ هذا أي هذه الإثابة هذا يكون عبثا حينئذ، لأنه يجبر على الطاعة ثم يثاب على الطاعة، وكذلك يكون ظلما إذا أجبر على المعصية ثم عذب وعوقب على المعصية. العلم عند الله تبارك وتعالى بما سيكون شيء أحاط الله تبارك وتعالى به علما، فكتب ما سيكون فيما يتعلق بالأمور الاختيارية وغيرها، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، لأنه سيقع ذلك من العبد على حسب مشيئة العبد واختيار العبد، فلا يمكن بحال هنا أن تطرأ شبهة الجبر. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بعلم الله تعالى المحيط. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فكتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض على مقتضى علمه السابق، علم ما سيكون فكتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، نؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله قد شاءها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك فما مر في كلام شيخ الإسلام وفي كلام العلامة السعدي الذي نقله العلامة المصنف، نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور، كما قال السعدي العلامة رحمه الله تعالى: الأمر الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت له إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فالله عز وجل أثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق تعالى في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام الله تعالى قد كلفنا أمرنا ونهانا فحتما لم يجبرنا على فعل شيء ولا على تركه، وإنما أعطانا سبحانه وتعالى حرية الاختيار على حسب المشيئة الإنسانية تحت مشيئة الله جل وعلا بما آتانا الله رب العالمين من المشيئة ومن الإرادة. وإلا فلو أنه تبارك وتعالى أمرنا بأن نصلي وكتب علينا ألا نصلي، وكذلك إذا أمرنا بألا نواقع الفواحش وكتب علينا أن نفعل ذلك نسأل الله العافية، هذا تكليف بما لا يستطاع والله منزه عنه. يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لابد من إثبات المشيئة للإنسان تحت مشيئة الرحيم الرحمن. الله عز وجل أعطانا اختيارا فيما نحن مختارون فيه، وأعطانا مشيئة وإرادة وأثبت لنا ذلك. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت له إعدادا بإرادته. الأمر الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. لولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا، لأنه إذا كان مجبورا على أن يحسن ثم مدح على إحسانه فعلى أي شيء يمدح؟ يكون المدح حينئذ عبثا، عقوبة المسيء تكون حينئذ ظلما، لأنه إذا كان مجبورا على أن يسيء فأساء وهو مجبور على الإساءة ثم بعد ذلك عوقب وعذب فهذا ظلم، والله تعالى منزه عن العبث منزه عن الظلم. الأمر الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته، أي حجة العبد بإرسال الرسل، لأنه حتى لو أرسل الرسل والعبد مجبور على فعله من الخير والشر، فما الحكمة حينئذ من إرسال الرسل؟ ثم هل تكون هنالك حجة تقوم على العبد بإرسال الرسل؟ يعني لو أن الإنسان كان مجبورا على المعصية والذنب ثم قيل له يوم القيامة لما فعلت هذا ولما وقعت الذنب وقد نهيتك عنه، فقال إني كنت مجبورا على ذلك، فقال له أرسلت إليك الرسول، قال حتى لو أرسل إلي الرسول فأنا مجبر على فعل ما فعلت، فتبطل حينئذ الحجة على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، فلا بد أن يكون هنالك مشيئة للعبد تحت مشيئة الله. الأمر الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، يعني إذا أردت أن تقوم الآن فقمت، هل أجبرك أحد؟ أنت الذي قمت. إذا أردت أن تقعد فقعدت، هل أجبرك على ذلك أحد؟ هل تحس بأن هنالك من يجبرك على أن تقوم وعلى أن تقعد؟ أنت تقوم وأنت تقعد وتروح وتجيء ولا تحس أن أحدا يجبرك على شيء، تسافر وتقيم بمحض إرادتك ولا تشعر بأن أحدا يكرهك على ذلك، بل الإنسان يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. الذي يصاب مثلا بسلس البول هذا يعلم أن هذا الأمر يقع عليه قسرا ولا يستطيع أن يفعل معه شيئا، وأما الذي يريد أن يقضي حاجته فهو يفعل ذلك بمحض إرادته. الإنسان إذا صعد السطح ثم ألقى بنفسه على أم رأسه هو الذي ألقى نفسه، وأما الذي تزل قدمه فيقع، هو يعلم أنه إنما وقع قسرا. فالإنسان في هذه الأمور يفرق بين ما هو مجبور عليه وبين ما هو مخير فيه، فذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل على فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله عز وجل. يعني لو أن إنسانا أكره على أن ينطق بكلمات الكفر فنطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان فقد أسقط الله المؤاخذة عنه، لأنه مجبور لا حيلة له. فهذا الإكراه إذا ما وقع بشروطه فإنه لا يترتب عليه عقوبة فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل في هذا ميز لنا هذا من هذا وأبان لنا هذا وهذا. لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، يعني العاصي عندما يعصي ربه عندما يواقع ذنبه إذا ليم قال إني كنت مجبورا على ذلك، ألست ترى ذلك مقدرا علي؟ فتقول نعم كل شيء بقدر، فيقول إذن لم تلومني على ما قدر علي؟ هل هذه الحجة تقوم؟ الذي لا يصلي عندما تقول له لم لم تصلي يقول هذا مكتوب علي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ألا أصلي، كيف أغير؟ كيف نرد على مثل هذا؟ العاصي يقدم على المعصية باختياره لأنه لا يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. يعني الذي يحتج علينا بذلك نقول له من أين علمت أنت أن الله قدر عليك ألا تصلي؟ وذلك لن يعلم إلا بعد وقوع المقدور، القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، فالإنسان لا يعلم أن هذا الأمر قد قدر عليه إلا بعد وقوعه، كيف يعلمه قبل وقوعه؟ وهذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا جاء فقال أنا لم أصلي لأن الله قدر علي ذلك، نقول له كيف عرفت قبل ألا تصلي أن الله قدر عليك ألا تصلي؟ أنت لم تعلم ذلك إلا بعد أن وقع منك، وأنت قعدت عن الصلاة باختيارك، لما لم تصلي وتقول إن الله قدر علي أن أصلي؟ فأنت ها هنا ترجح بغير مرجح، أن تصلي أو لا تصلي هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. عند من يحتج بالقدر إذا قال لم أصلي لأنه مكتوب، فنقول ولماذا لم تصلي لأنه مكتوب؟ فيكون هذا وهذا على السواء. أما أن تقول لم أصلي لأنه مكتوب علي من قبل أن تعلم ذلك لأن المقدور لم يقع بعد، هذا تحكم، هذا حينئذ يكون ترجيحا بغير مرجح، لأنه لا يعلم أحد قدر الله عز وجل إلا بعد وقوع المقدور، لأن الإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا. كيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ أبطل الله هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كيف نرد على العاصي المحتج بالقدر؟ نقول له لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ نقول له لو أردت السفر فإنك ستسلك الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلك الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر علي؟ يعني لو أراد إنسان أن يسافر إلى مكة مثلا فقيل له أمامك طريقان، أحدهما مخوف مفضع وفيه من قطاع الطرق من فيه، وفيه مهالك ومعاطب ومخاوف وفيه وفيه، وطريق آخر آمن سهل سمح تجد فيه ما تريد حتى تصل إلى بيت الله العتيق. يسلك أي الطريقين؟ يسلك الطريق الآمن، فلما لا يسلك الطريق المخوف ويقول قد كتب عليه؟ الرجل الذي كان يدور مع الحمار في الطاحون منذ يصبح إلى غروب الشمس ثم يقول اللهم عنا على ما كتبت علينا، فلماذا تدور في الطاحون مع الحمار؟ هو يدور لغير سبب من غير حكمة، هو اختار أن يكون عابدا على هذه الصورة ويقول نسلم للقدر. فمن أين علمت أنه قد كتب علي أن تدور مع الحمار في الطاحون من الصباح إلى المساء؟ كذلك لو عرض على إنسان وظيفتان، إحداهما ذات راتب كبير وعمل مريح قليل، والأخرى ذات راتب قليل وعمل شاق متعب، يختار أي الوظيفتين؟ يختار الأولى، لماذا لا يختار الثانية ثم يقول قدرها الله عليه؟ إذا أصيب إنسان بمرض جسمي فإنه يطرق باب كل طبيب ويصبر على آلام العلاج، فلماذا لا يفعل ذلك في مرض قلبه بالمعاصي؟ لأن الآخرة هانت على كثير من الناس، هو يثبت الاختيار والمشيئة في الوظيفة، في السفر، في الزواج، في أي شيء. يعني لو كان أمامه فتاتان إحداهما دميمة كأنها قردة أو كأنها هردة، وهذه تقول لبرميل الطرشي قم وأقعد مطرحك، وأخرى جميلة، لماذا لا يختار الأولى ويقول قدر علي ماذا أصنع ويتقرب إلى الله بالمعاناة؟ وأما في الصلاة فيقول قدر علي ألا أصلي. في أمور الشريعة يقول أنا مجبور، وأما في أمور الدنيا فهو مختار. نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، فما في رواية مسلم رحمه الله، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، إنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، قدر الله تبارك وتعالى خير كله، وإنما الشر في المقدور الذي قدر على العبد، لا من حيث هو قدر من الله رب العالمين. الله لا يأتي منه إلا الخير، الله عز وجل لا يقدر إلا على مقتضى الحكمة، فكل ما قدره وقضاه فهو خير. حتى فيما يقع على الإنسان من الشر، نعم، لأن الشر نسبي ليس بمطلق، هذا الشر شر نسبي ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. الفساد في الأرض من الجذب والمرض والفقر والخوف، كل ذلك شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فما قدر عليهم من هذا الذي رأوه شرا من الجذب والمرض والفقر ليعودوا إلى الله، وهذا خير. إذن فهذا يجرهم جرا إلى الخير. قطع يد السارق، رجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. هو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب، لأن الناس إذا رأوا تلك العقوبة انزجروا عن الوقوع فيما يؤدي إليه، فيكون خيرا للمجتمع المسلم. وأيضا هو خير لمن أقيم عليه الحد، لأنه يكون كفارة له وتطهيرا من دنس الذنب الذي وقعه ومن حقارة الإثم الذي وقع فيه. ظل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليه. مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهو خالق الذوات والصفات. فما في قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وفي قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون. فالقدرية يثبتون خالقين مع الله رب العالمين، ويجعلون العبد مستقلا بفعله، بل غلاتهم يقولون إن العلم منفي عن الله فيما يتعلق بأفعال العباد حتى تقع من العباد. الجبرية هم الطائفة الثانية من الطوائف المخالفة. هؤلاء سلبوا عن العبد الاختيار، ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية. زعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، لأنه لا يملك أن يسكن ما يرتعد من بدنه، فيقولون كذلك الذي يصلي ويصوم والذي يأكل ويشرب فالذي يرتعش، ليس للإنسان في تلك الأفعال كسب ولا إرادة. فقد مر أن علاج هؤلاء من أيسر ما يكون، ما هو إلا أن تصفعه على قفاه حتى يخرج من مذهبه، لأنه سيعترض عليك فإذا اعترض عليك فقد تناقض، كيف يعترض على أمر قدر؟ والذي ضربه مجبور على ضربه، ما كان يستطيع ألا يضربه. بل إنهم من غلوهم في ضلالهم وجهلهم وبعدهم عن الحق طردوا ذلك إلى الأعراض، يعني جعلوا ذلك مضطردا في كل شيء حتى فيما يتعلق بالأعراض، كما حكى العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. الرجل الجبري الذي دخل على امرأته فوجد معها رجلا على فاحشة فغضب واستل سيفه فأعجزه الرجل هربا، فعاد إلى المرأة يريد أن يقتله، فقالت: ويحك، أتترك السنة وتأخذ برأي ابن عباس؟ فأغمد سيفه وضعه في قرابه وقال: جزاك الله خيرا، لقد كدت أضل. هي تريد أن هذا الذي وقع كانت مجبورة عليه، ولا جبر في الحقيقة ولا قصر، وإنما هو اتباع الهوى والشيطان. فأرجعت ذلك إلى الجبر الذي تدين به وألزمته بذلك، وإلا تناقض فيضل. وأنتم لا ترون أن مثل هذا يضل بمثل هذا الأمر التافه. فأغمد سيفه في قرابه وقال: بصرتيني من العمى، جزاك الله خيرا. السنة طهارة والنظافة ظاهرا وباطنا، وكلما تمسك العبد بما جاء به الرسول كان طاهرا نظيفا ظاهرا وباطنا، يخرج من قلبه دنسه وتتطهر روحه من قذرها، ويتطهر بدنه وثوبه، لأن الدين أتى بهذا كله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عندما نفهم هذا فيما يتعلق بباب القدر نفهم القدر فهما صحيحا، فإذا ما تعلمنا ذلك وأحكمناه فإننا بعد ذلك إذا نظرنا في المطولات من كتب سلفنا في الاعتقاد في باب القدر أحطنا بذلك بفضل ربنا علما واستقامت حياتنا، لأن الإيمان الصحيح بالقدر يحمل كل إنسان مسؤوليته فيما هو مختار فيه، ويحمل الأمة بعد ذلك المسؤولية فيما تردت إليه، لأن ذلك بملكها لم تجبر عليه ولم يفرض عليه. وهذا يدل على أن خروجها من المضيق والمأزق أمر يسير ميسر إذا يسره الله رب العالمين. فالمسؤولية الفردية قائمة، أنت مسؤول، وأنت تأتي ما تأتي به من الأفعال الاختيارية بمحض إرادتك بمشيئتك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إذا أراد إنسان أن يكفر فهذا لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا بمشيئته وإذنه، فتأتي الإرادة الكونية وأراد فيها بمعنى شاء، فهذه هي المشيئة. مشيئة الله تبارك وتعالى حينئذ بالسماح بوقوع هذا الأمر في كون الله تبارك وتعالى، ولكنه وقع قبل ذلك بالمشيئة الإنسانية في اختيار الكافر كفره، فلما اختاره أذن الله بوقوع، لأن الله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء ليقول لنا: افعلوا ولا تفعلوا، افعل ولا تفعل. هذه أمانة التكليف، وهذه الأمانة التي لم ترد السماوات والأرض والجبال أن تحملها، أشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الاختيار الذي آتاه الله تبارك وتعالى العبد هو مسؤول عنه، وأنت تفعل ما تفعل من معاصي وآثام وكذلك من قربات وطاعات بمحض اختيارك. ولكن كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام والعلامة السعدي والعلامة الشارح، إذا ما أقبلت على الله تلقاك من قريب الهداية العامة والهداية الخاصة. هداية الدلالة مبذولة جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين ولأتباعهم من المصلحين الداعين، فهي مقدور عليها، يوضحون للناس الحق، يرشدونهم إلى الخير. وأنت إذا أقبلت هذه هي الهداية العامة، وقد أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يجاهدون في الله إلا بهداية من الله؟ دعاهم الله إلى الجهاد فجاهدوا في سبيله، فهذه هي الهداية العامة. فلما أخذوا بذلك آتاهم الله تبارك وتعالى هداية فوق الهداية. والله رب العالمين يزيد من يشاء ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء. وقد ضرب العلماء لذلك مثلا برجل نزل بلدا هو غريب فيها، وهو يقصد فيها رجلا بعينه أو موضعا بذاته، فلقي رجلا فسأله: أنا أريد أن أذهب إلى موضع كذا. فيقول له: خذ بسمت الطريق ثم انحرف يمينا ثم إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم يمم قصدك، فستجد من تذهب إليه وتسأل عنه. هداه هداية عامة، أرشده، فيقول: جزاك الله خير، والله ما كنت أدري ما أصنع لولا أن الله قيضك لي، بارك الله فيك. فيقول: حسن أدبك هذا يجعلني آخذ بيدك حتى أوصلك إلى موضعك، لأن في الطريق مخاوف وفيه آفات، فهذه هداية خاصة له في توصيله إلى الموضع الذي يريد. الذي يقبل على الله يقبل الله عليه. إذا عمل الإنسان ربه تبارك وتعالى بالعبودية التي فرضها عليه، عامله الله رب العالمين بالربوبية الخاصة التي يتفضل بها عليه، وهو رب العالمين من كافر ومؤمن وبر وفاجر. ولكن إذا ما أقبل الإنسان على ربه جاءه من فيوضات الربوبية الخاصة من التأييد والتسديد ومن التصوير والتصبير إلى غير ذلك من عطاء الرب الجليل سبحانه ما تقر به عين العبد. فهذا الباب الذي هو باب القدر، لما توكلت فيه الأمة أو تواكلت فيه وتوكلت على أمور لم يأذن الله بالتوكل عليها، وقالوا: ما نصنع، صرنا في ذيل الأمم لأنه أمر مكتوب عليه. هذا من أخطر ما يكون. إذا أرادوا أن يخرجوا من هذا فعليهم بالعودة الصحيحة إلى دين الله، ومن هذا الأصل من أصول الإيمان، وليس بعسير، لأن كثيرا من المصنفين والمتكلمين والدعاة والخطباء يقولون: باب القضاء والقدر باب صعب لا يفهمه أحد، وهذا الباب نكل فيه الأمر إلى الله. كيف يكون ذلك وهو من أركان الإيمان؟ أيفرض الله تبارك وتعالى علينا أمرا لا نفهمه؟ إذن هو يسير ميسر على من يسره الله عليه. الأمة إذا ما فهمت هذا الباب وتحملت المسؤولية خرجت من المضيق والمأزق. ولكن كيف تخرج؟ لأن هذا الذي قلته من فهمها لهذا الباب هو التصفية. كيف تخرج؟ هذه التربية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أرجع انكسار المسلمين أمام التتار لما كان يصنعه كثير من المسلمين عند قدوم التتار من لجوئهم واستغاثاتهم بغير الله تبارك وتعالى: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. قال: هذا الذي كسر المسلمين. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أينال ما عند الله من النصر والعزة والكرامة؟ أينال ما عند الله تبارك وتعالى بالشرك؟ يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر فاجعله من أعظم الأسباب التي أدت إلى انكسار المسلمين أمام التتار، بل يوحد المسلمون ربهم، عليهم أن يقبلوا عليه أن يتعلموا، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا هو الإيمان المطلق، الإيمان المطلق والإيمان الكامل لا تكون معه الكبائر والمعاصي، هذا هو الإيمان المطلق. فإذا قلنا إن الفاسق الملي لا نثبت له الإيمان المطلق فلأنه خدش إيمانه، فالإيمان المطلق لا يثبت للفاسق الملي وإنما يثبت له مطلق الإيمان. فأهل السنة لا يثبتون للفاسق الملي الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والفاسق الملي اجترح ما اجترح، ولكنهم يثبتون له مطلق الإيمان. وفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا كاملا، لا أنه يكون كافرا بما وقع من الفحش. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي إيمانا كاملا، لا يخرج من الإيمان خروجا كاملا بسرقته، وإنما لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي إيمانا كاملا. وكذلك: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي مؤمن إيمانا كاملا. يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، رحمه الله رحمة واسعة. لقد حل لنا الإشكال، هذه عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي، وهو من كان من أهل القبلة مواقعا للكبائر والذنوب. ماذا يقول فيه أهل السنة؟ يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل لا يكون معه أمثال هذه الذنوب، ولا يسلب مع ذلك مطلق الاسم، فلا ينفون عنه الإيمان بالكلي، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال العلامة الشارح رحمه الله: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيء، هذا هو الإيمان المطلق، وهذا لا يثبت للفاسق الملي. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. المقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. إذن هذا من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه، قد قسم الله تعالى المؤمنين ثلاث طبقات. من وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن، ولكن ليس كالذي عنده التفاصيل وخرج من هذا الإجمال. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره من مرجئة الفقهاء، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث دليل على أن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره في الحديث، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، مع أنه يجب أن يكون مواطئا للقلب، ولكن يقول قول لا إله إلا الله. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فإماطة الأذى عن الطريق بالجوارح، لا إله إلا الله تقال باللسان، الحياء من أعمال القلوب. فدل الحديث على أن الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لا يكون الإيمان إيمانا إلا بهذه الثلاث. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاث، فمن أخرج الأعمال فهو مرجئ. الذي يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، من حقيقة الإيمان، هذا مرجئ، لأن الأدلة متضافرة على أن الأعمال من الإيمان. وهذا الحديث أيضا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فمن الناس من يستكمل ومن الناس من ينقص، فيأتي بما قدر الله ويسر فيزيد وينقص. فكذلك هذا دليل على أن الإيمان قول ونية وعمل، وعلى أنه يزيد وينقص. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر. قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، أهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه الإسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. فالإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الإيمان والإسلام معا فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وأما إذا ذكر الإسلام وحده فدخل الإيمان فيه، وإذا ذكر الإيمان وحده فقد دخل الإسلام فيه. يقول: لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنه. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. ظل في هذا طائفتان: الخوارج كما مر، والمعتزلة من ناحية، وهم الوعيدية، والمرجئة من ناحية أخرى. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، وهذا لا تشهد له اللغة. الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، وإنما هو التصديق المقرون بالإذعان، فلا بد من الإذعان ولا بد من عمل الجوارح. الذي يقول الإيمان هو التصديق فقط، هذا هو الذي أدى به إلى الوقوع في الإرجاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. معلوم أن الخوارج يكفرون بالكبيرة ويخلدون في النار، وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا إذا مات ندفنه في قبر بين قبرين. واتفقوا مع الخوارج في أنهم مخلدون في النار. شبهة الخوارج من أضعف ما يكون، لأنها تسقط الأحكام فيما يتعلق بالحدود وغيرها. يعني هم يقولون من زنى كفر، إذن لا يقام عليه الحد لأنه كفر، فإذا قتل لا يقتل حدا وإنما يقتل إيش؟ ردة. كذلك الذي يسرق، قالوا هو قد كفر بسرقته، الحكم الشرعي في الحد قطع اليد، على قولهم هم القتل ردة. فكلامهم متهافت، كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.